بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في محاضرة سابقة في الكلام عن القواعد التي تتعلق بالقرآن وبالسنة. تكلمنا عن القواعد المتعلقة بالقرآن، وبدأنا في القواعد المتعلقة بالسنة، فذكرنا منها الاحتجاج بالحديث المرسل وهل يحتج به ولا لا، وتاني شيء العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس وذكرنا بعضه، وقلنا إن خبر الواحد هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقسم الأخبار إما أخبار متواترة وإما أخبار أحد. فهنا في الكلام عن العمل بخبر الواحد يعني حديث الأحد، إذا خالف هذا الخبر القياس من كل وجه، هل يقدم الخبر على القياس أو يعكس؟ فقال يقدم القياس على الخبر. وذكروا لنا إن العلماء اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. قول الجمهور منهم الشافعي وأحمد أنه يعمل بالخبر وإن خالف القياس، وذكر عن مالك رحمه الله، وإن كان البعض يقول هذا لا يصح عن مالك ولا يليق أن ينسب إليه، أنه يقدم القياس على الخبر. وذكر أو المروي عن الأحناف ولا المعتمد عندهم أنه إذا كان راوي هذا الخبر من الفقهاء، إذا كان راوي الخبر فقيها فيعمل به، إذا لم يكن فقيها فلا يعمل بالخبر إذا خالف القياس. دي ثلاث الأقوال اللي ذكرناها في الحديث السابق، وذكرنا أنه بينبني على هذه القاعدة خلاف في مسائل فرعية، منها بيع المصرى هذه الناقة أو البقرة أو الغنم الشاة، إذا ترك حلبها فترة، تركوا حلبها فترة حتى يكبر ضرعها وحتى يظن أنها تأتي بلبن وافر غزير في كل مرة، فيذهب بها إلى السوق وتباع على ذلك. المشتري يشتري هذه المصرة، فلما يرجع بها فيجد هذه الغنم ولا البقرة ولا الناقة بعدما يحلبها لم تأتي بمثل هذا اللبن بعد ذلك، يبقى يتعرف أنه غش في ذلك، دلس عليه في ذلك. التصرية كما يقول أبو عبيد وأكثر أهل اللغة، التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع اللبن يعني، وإنما اقتصروا على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن أغلب المواشي كذلك، وإلا فالحكم واحد في الثلاثة. وأصل التصرية الحبس، والصر الماء معنى حبس الماء. اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور أنه يثبت الخيار، إن هذا تدليس، المعلوم أن البيع له شروط في البيع، إذا وجدت الشروط تم البيع. الشروط الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، أن يكون الثمن معلوما، الوصف لهذا الشيء الذي يشترى، غير ذلك. إذا ثبت أنه نوع من أنواع الغش حصل في ذلك يثبت الخيار للإنسان، وأنواع الخيار حوالي 7 أنواع من أنواع الخيار، فيكون للمشتري الخيار وهو في المجلس يسموه خيار المجلس، أو بشرطه فيسمى بخيار الشرط، أو إذا ظهر في المبيع عيب، أو إذا غبن، إذا دلس عليه، إذا اختلف في الوصف أو في الثمن، أنواع من أنواع الخيار. فهنا التصرية تثبت الخيار للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لا تصروا الإبل، نهى عن التصرية، لا تصروا على وزن، لا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم، كذلك لا تصروا، لا تصروا، هذا من الإصرار، ده شيء تاني، لكن هنا من الصر، لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها المشتري بقى فهو بخير النظرين، يعني يختار لنفسه بعد ما يحلبها، يجوز يقول يحلب ويحلب، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، يعني إذا عجبته إن الحجم بتاعها حلو والثمن بتاعها مناسب حتى لو إن اللبن بتاعها ما هوش على مثل ما أخذها به يبقى يأخذها، وإذا سخطها يردها. طيب ما هو حلب اللبن بتاعها وعلى ما حيردها حيرجع بيها في اليوم الثاني، ما اللبن يكون باظ ولا اللبن يكون اتشرب، يعمل إيه؟ يبقى حيرد قيمة هذا اللبن الشرعي، القيمة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأصل في رد القيمة بتكون قيمة الشيء النقد مثلا، لكن هنا لا، ما خلاش نقدا فيها حتى لا يحدث الخلاف، وإنما جعل سعرا ثابتا فيها، قل اللبن أو كثرة، قد إيه هذا سعر صاع من تمر؟ صاع تمر حوالي كيلو ونص من التمر، يبقى هنا اللبن كان كثيرا كيلو ونص تمر، كان قليلا برضو كيلو ونص تمر. فلذلك اختلف العلماء هنا، هل يؤخذ بهذا الحديث ولا يقولون لا نرجع للأصل إنه قيمة اللبن؟ الأحناف قالوا لا يرد بعيب التصريع ولا يجب رد صاع من تمر، يعني إنه إذا كانت الناقة مصرة يبقى هذا ليس عيبا لأن الناقة سليمة ومش مشكلة أمر اللبن، لكن لا، مشكلة أمر اللبن في من يشتريها للبن، اللي يشتريها للبن ويظن أن هذه الحلبة بتاعتها هتبقى بكل هذا الحجم وبعدين يجد أقل من ذلك يبقى وجد عيبا فيها. يبقى الأحناف هنا مذهبهم أنه لا يرد بعيب التصرية. طب فرضنا حصل الرد، قالوا لا يجب رد الصاع من تمر، أمال يرد إيه؟ قالوا قيمة اللبن، قيمة اللبن. طيب هنا زفر من الأحناف قال بقول الجمهور، بس طب ليه ما حطوش مع الجمهور؟ قالوا إنه اختلف، قال يتخير، يعني مش حيرد صاع من تمر، يعني لازم صاع من تمر، لا، أو نصف صاع من بر، نصف صاع من بر، البر اللي هو القمح، وصاع القمح تقريبا 2 كيلو ونص مثلا، يبقى نصف الصاع من التمر كيلو من البر كيلو ونص من البر. لو قلنا صاع التمر كيلو ونص من التمر، الكيلو الوسط يعمل حوالي 20 جنيه مثلا، يبقى 30 جنيه. طبعا مش هيدفع 30 جنيه لان الحديث نص على التمر، يبقى هذا، لكن انا بننظر في القيمه اللي بين الاثنين. نصف صاع من بر، صاع البر يعني لو قلنا كيلو البر القمح يعني يعمل حوالي 10 جنيه مثلا او 8 جنيه، يبقى الاثنين كيلو ونص منها هيكون 25 جنيه، نصف صاع يعني 12 جنيه ونص، يبقى صاع التمر 20 جنيه، نصف صاع بر حوالي 12 جنيه ونص. هنا صاع تمر نصف صاع من بر، أي الاثنين؟ هذا اختيار زفر، لكن حديث ما جابش سيرت البر خالص، ما جابش سيرته. أبو يوسف أجاز أخذ قيمة اللبن. أبو يوسف القاضي الحنفي تلميذ الإمام أبي حنيفة يرى أنه يأخذ قيمة اللبن. طيب الحديث اللي معانا ما قالش قيمة اللبن ولا قال البر، إنما قال صاع من تمر، طب ردوا لي؟ قالوا والله لأن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن من فقهاء الصحابة زي ابن مسعود. هنا هذا تحكم، تحكم في أنه وإن لم يكن كابن مسعود رضي الله عنهما، فهذا راوي ابن مسعود لم يكن مثله في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كثرة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة إن كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات ولكن حفظ فيها ما لم يحفظه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الرواة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ابن مسعود كان فقيها، الحجة ليس في فقه هذا ولا فقه هذا، إنما فيما رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هنا لا يرد ما يقوله أبو هريرة رضي الله عنه طالما أنه ليس رأيا له وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الأحناف ليه ردوا؟ قالوا لأنه مخالف القياس. أنهي قياس؟ قالوا القياس في ضمان العروان فيما له مثل مقدار المثل، مقدر بالمثل، مقدار المثل، وده الأصل. ليه الآية بتقول فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى إذا اعتدى إنسان على إنسان فيعتدى عليه في ذلك، اعتدى عليه فأخذ من ماله مبلغا يبقى يأخذ منه قضاءً لمسألة الظفر، أو يرفع الأمر القاضي فيحكم القاضي برد المال بمثل الذي أخذه هذا الإنسان، وقد يعزره القاضي ولكن لن يدفع مالا أكثر لمن أخذ منه هذا المال. لو كانت جراحة عمدا وعدوانا يقتص منه مثل ذلك، اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يبقى هنا ضمان العدوان مقدر، إنما في هذه الحال هذا ليس عدوانا إنما هذا تدليس. تدليس يبقى على ذلك قدرته الشريعة بقدر معين حتى تقطع الخلافة بين البائع والمشتري. ليه؟ البائع حيقول كان فيها 10 كيلو لبن، وكيلو لبن يساوي 20 جنيه، يبقى أنا عايز منكم الثمن 200 جنيه. المشتري يقول لما أتش فيها إلا نص كيلو بس، حيختلف الاثنين مع بعض فيها. فالشريعة قطعت هذا الخلاف وقالت الخلاف إنها حترد، كان اللبن قليلا كثيرا تدفع صاع من تمر، تأديبا للمدلس، تأديبا ومنعا للخلاف بين الاثنين في تقدير القيمة. إن عقد الإجماع على وجوب القيمة أو المثل عند فوات العين ماشي، لكن الإجماع لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا نقول الأدلة القرآن والسنة، هذه نصوص، ثم بعدها الإجماع. فلا يقال إجماع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غايته أن يقال والله الإجماع دل على وجود الناسخ، وهنا ما فيش ناسخ لهذا الحديث، ولكن الحديث مخصص لقوله سبحانه بمثل ما اعتدى عليكم، فدل إن هنا في هذه الحالة أنه لو قدرنا أن هذا اعتداء فليكن أنه بصاع من تمر القدر بتاع اللبن، وإن كان حقيقة ليس اعتداء إنما هو من التدليس، بهذا من باب أولى أن يقال لابد من العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي جاء في قدر ما يكون من اللبن أو قيمته اللي هو الصاع من التمر. من المسائل ثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، أو لم يسمى لها صداق، ولم يسمى لها صداق. ثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول، يعني واحد كتب كتابه وبعدين مات هذا الإنسان قبل ما يدخل، هذه المرأة كان لو طلقها في هذه الحالة لها نصف الصداق، لكنه مات عنها، هل يدفع لها نصف الصداق ولا ما يدفع لهاش حاجة ولا إيه الأمر فيها؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه إذا مات الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة يثبت لها جميع مهر المثل. يبقى أبو حنيفة وأحمد قالوا إذا كتب كتابه على المرأة ومات قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، لم يخلو بها خلوة صحيحة حتى يقول يثبت لها كمال المهر، ما ثبتش لدى ولا ده، قالوا يثبت لها المهر. طب إيه الدليل على ذلك؟ احتجوا بحديث لابن مسعود رضي الله عنه، هذا موقوف عليه، وبعدين جاء عن معقل ابن يسار الأشجعي إنه أيد ابن مسعود بذلك بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سئل كما جاء في سنن النسائي في رواية عن علقمة والأسود، قال أتي عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود يعني في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، لم يفرض لها، لم يقدر لها مهر، ما اتفقوش على مهر، فتوفي قبل أن يدخل بها، عمل ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ روحوا اسألوا الأول الصحابة المتوفرين، إذا كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالحديث، وده يعني هذا فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. البحث عن الحديث، البحث عن النص قبل الإفتاء بالرأي. سألوا هل تجدون فيها أثرا؟ راحوا يسألوا ما أدي، سألوا شهر، شهرا كاملا، كما جاء في رواية عند النسائي قال فاختلفوا إليه قريبا من شهر، لا يفتيهم، هذا الورع، إن مش الإنسان يتسأل عن حاجة جاوب حالا وهو مش عارف، لا، ابن مسعود شهر كامل ينتظر إن هم يسألوا الصحابة، يمكن حد عنده علم في ذلك. فلما لم يجدوا رجعوا إليه قالوا ما فيش حد يفتينا في هذا الشيء، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداقة مثلها أو امرأة من نسائها. أرى لها يعني أن تأخذ صداقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، لا تقلل وتحرم ولا تشط وتغالي في المهر، وعليه بقى الوسط يعني، وعليها أن تعتد، عليها العدة ولها الميراث، ولها الميراث. يبقى حكم لها بثلاث أشياء، لها صداقة امرأة من نسائها، يعني تشاف العيلة بتاعتها المهر النسائي اللي فيها بياخدوا كام، يبقى هذه لها مهر مثلها. يبقى من تركة هذا الزوج ستأخذ هذه المرأة صداق مهر مثلها، وعليها العدة أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ولها الميراث، يبقى مهر زائد ميراث زائد العدة. فقام معقل بن يسار الأشجعي رضي الله عنه فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، بروع بنت واشق، وذكر أنها امرأة منهم. قال لقد قضيت أو في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تقول بروع وبروع، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فرفع عبد الله رضي الله عنه يديه وكبر، يعني فرح بأن وافق قضاؤه وحكمه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه. هذا اللي جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه لأنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام مالك ذهب لإيه؟ قالوا إنه لا مهر لها. طب ليه ما أخذش بهذا الحديث؟ قالوا المالكية إنه مخالف للقياس، مخالف للقياس، وذلك أن الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع. قالوا يعني ربنا بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى هنا هي حتاخذ المهر، لها المهر وعليها التبع لذلك أن تسلم نفسها، فهنا لم تسلم نفسها فلا تستحق المهر. هذا كلامهم. الإمام الشافعي وافق مالكا في ذلك. ليه وافقه في ذلك؟ هما الاثنين الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما كأنهما وجد في الحديث شيء، لذلك يقول الشافعي في الأم رضي الله عنه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث، فإن كان، ده كلام الشافعي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا رضي الله عنه، وده الواجب على الإنسان أن يقول. هذا حديث ليس في الصحيحين، حديث ابن مسعود، هذا رواه أبو داود، رواه النسائي، وكأنه عند الإمام الشافعي يعني وجد فيه اضطرابا فرده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال لو يثبت يلزمنا أن نقول بهذا الحديث، فإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، الواجب علينا أن نأخذ بما قاله صلى الله عليه وسلم، ولا حدة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. هذا الفرض علينا، الطاعة لله سبحانه بالتسليم لله سبحانه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، أنه مبلغ عن ربه. وإن كان لا يثبت الحديث، يعني حديث ابن مسعود، لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعده، يعني الإمام الشافعي يقول ما حفظت هذا الحديث من وجه يثبت مثله، وهو مرة يقال عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، وإلا يعني كأنه عايز يقول إيه الحديث اضطربوا فيه مرة فلان ومرة فلان ومرة فلان ما عرفناش عن مين. هذا كلام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عن الإمام الشافعي، ويعني زي ما يقول حافظ العراقي، والاضطراب موجب للضعف، يبقى طالما الحديث اضطرب يبقى ضعف، لكن الصواب أن هذا ليس اضطرابا. ليه؟ معقل ابن يسار ومعقل ابن سنان لعل الراوي ظنه كذا أو ظنه، لكن في النهاية هو مين؟ معقل ابن يسار ابن معقل، هذا صحابي. وجهالة الصحابي لا تضر، لا تضر، ولذلك قالوا في مرسل الصحابي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. يعني إذا الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، صح سمعه من صحابي آخر وجهلنا هذا الآخر، يبقى على ذلك يقبل، لأن الصحابي مرسله صحيح. يبقى إذا ذكروا اسمه سواء قالوا معقل بن يسار ولا ابن سنان أو أشجع، أنه هذه قبيلة يكون منها معقل بن سنان، معقل بن يسار، هو وهذا من اسمه، الراوي أشكل عليه اسمه فقال يسار وسنان، لا تفرق لأنه صحابي في النهاية، يبقى يثبت الحديث بذلك. قال رحمه الله: إن لم يثبت الحديث بفرض عدم ثبوته فإذا مات بل الحكم بحق الشافعي هيقول إيه؟ أو ماتت فلا مهر لها، وله منها الميراث إن ماتت، ولها منه الميراث إن مات. يعني هو أثبت الميراث لكل واحد من الاثنين بعد كتب الكتاب إذا مات واحد من الاثنين، لكن لا متعة لها في الموت لأنها غير مطلقة، والمتعة إنما تكون للمطلقة، هذا كلامه. لكن نقول طالما ثبت الحديث يلزمنا العمل به. لذلك يقول الإمام الحاكم رحمه الله: قال شيخنا: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به، قد صح الحديث فقل به. يبقى هنا العمل ليس بقول فلان وفلان، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والعذر لمالك وللشافعي أنهما رأيا أن الحديث فيه اضطراب فرد الحديث بالاضطراب ولم يرداه لكونه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. خيار المجلس في البيع، صورة أخرى، خيار المجلس في أنواع من أنواع الخيار لسه ذكرناها من شوي، أنه الخيار إنسان قاعد في المجلس وبعدين إذا باع للآخر بيعة والتاني اشتراها يجوز لكل منهما أن يرضعه. فذهب الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من أصحاب الحديث إلى أن المتبايعين لهما الحق في الخيار اللي بنسميه خيار المجلس. وأنواع الخيار كما ذكرنا أن في خيار في المجلس، يعني هم قاعدين في المجلس، خيار الشرط، واحد اشترط على الثاني ليا خيار 3 أيام 4 أيام شهر شهرين بحسب ما يتفقان عليه، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، خيار الخلف في الوصف، خيار الخلف في الثمن، 7 أنواع من أنواع الخيار. فهنا نوع اللي هو هنسميه خيار المجلس. أنا قاعد في المجلس أنا وأنت، ببيع لك سلعة، خدها، هبيعها بمية، أنت بقلت قبلت دفعت لي المال وأنا أخذت سلعة، بس إحنا لسه موجودين، وبعدين قلت لك إن أنا رجعت في كلامي لسبب من الأسباب، هل يجوز هذا الشيء أو لا؟ إلا إذا اشترط لا رجوع، إذا اشترط. ولذلك في الحديث لابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكانا جميعا، يعني هما لسه قاعدين مع بعض، ويخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يبقى هنا ما لم يتفرق وكانا جميعا لهما الخيار، لكن إذا خير أحدهما الآخر يعني أقل اختر، يتمشي في الأمر وخلاص ما ترجعش، يا إما ما تاخدش. فإذا خير أحدهما الآخر يعني إنه ملكش بعد كده، بعد ما تدفع ملكش رجوع، يبقى من حقه ذلك. يبقى الخيار ما لم يشترط عدم الخيار، فإذا لم يشترط فالأصل ثبوت خيار المجلس، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الاثنين برك لهما في صفقة بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. يبقى هنا إذا تبايع على الصدق الله يبارك في ذلك، إذا كتم العيوب وخدع أحدهما الآخر محقت بركة هذا البيع. طيب الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا إيه؟ قالوا لا خيار في المجلس، منعوا من خيار المجلس. قالوا فإذا وقع الإجاب والقبول فقد لزم البيع. طيب الحديث؟ قالوا لا، ده خبر حديث أحد يرده القياس. أنهي قياس؟ قالوا إن منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعة، وما قبل التفرق في معناه. يعني بيقولوا إذا تفرق الاثنين البيع والمشتري، هل ممكن واحد يرجع في كلامه الاثنين من غير خيار الشرط؟ قالوا لا. قالوا طيب على ذلك قبلوا نفس الحكاية، لكن الحديث فرق بين الاثنين، يبقى العمل على الحديث. قالوا أيضا هذا عقد معاوضة، فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر، أصله سائر العقود. زي إيه؟ قالوا زي النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد. يعني إن إنسان يتزوج من امرأة، هل يوجد خيار بعد العقد؟ الإيجاب والقبول، زوجتك ابنتي قبلت، هل ممكن يقول لا رجعت في كلامي ما جوزتكش؟ قالوا لا، لكن هذا عقد لازم بمرد مجرد القول حتى لا تكون الفروج عرضة للتلاعب. الكتابة، الشريعة تشوف الإنسان لذلك أنه يعتق عبده. طيب هو مش عايز يعتقه، يعتق مجانا كده، لا أنا عايز فلوس، فيقول لك طيب كاتبه، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخلع، هذا خلع تخلع المرأة زوجها، هذا حل عقدة النكاح وليس عقدا لها، هذا حل لها. الرهون، هذا الضمان الحقوق، لو كان الإنسان بعد ما يرهن حاجة ورجعت في كلامها تراهن حاجة يبيع المال اللي عليه، يبقى هنا كل واحد منهم فيه حكمة من ورائها، فلا يقاس هذا على ذاك لأن هذا منصوص عليه. وجوب القضاء على من أكل أو جامع ناسيا. وجوب القضاء، هنا اللي أكل أو جامع ناسيا، يقول لنا ذهبت الشافعية والحنفية إلى أن من أكل أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحنبلة كمان بيقول هذا الشيء. المالكية يرون وجوب القضاء عليه، يجب أن يقضي، ولم يعملوا بالحديث. ليه؟ قالوا خلاف القياس. أني قياس؟ قالوا الصوم ركنه الإمساك وفات ركنه، يبقى على ذلك النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وقد يقول لنا المسألة ذكرها قبل ذلك أن القاعدة أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، يعني المأمور لم يأتي به، أنت مطلوب منك أن تصوم وأنت لم تصوم، أنت ما أمسكتش أصلا، يبقى على ذلك هنا لم تأتي به، فنسيانك لا يؤثر في أنك لم تأتي، فيلزمك القضاء. ده عند المالكية يجب القضاء وما قالوش الكفارة فيها، وإن كان عندهم في من أفطر متعمدا بطعام أو شراب ونحوه عليه القضاء والكفارة، لكن الراجح قول الشافعية أو قول الحنفية والشافعية والحنبلة أنه من أكل أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه. وكان الحنبلة في مسألة جامع ناسيا عندهم نظر فيها، قالوا إلا يتخيل أنه اثنين رجل جامع امرأته وبعدين الاثنين ناسين، هي هو ناسي حتفكره أو العكس، يبقى على ذلك هنا يعني المسألة مبنية على التخيل أنه ممكن يجامع ناسيا، فإذا تخيلت المسألة يبقى على ذلك لا قضاء ولا كفارة فيها. قال لنا هنا في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طالما صح الحديث يبقى يلزمنا، خاصة في رواية لابن حبان والدارقطني وهي رواية صحيحة، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. ذكرها ابن حبان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وحسنه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرنوط. من المسائل انتفاع المرتهن بالرهن، مسائل مختلف فيها. عندي رهن اللي هو هنقول مرتهن، المرتهن هو الرهن نفسه يبقى نسميه الرهن. عندي الراهن اللي هو صاحب الرهن اللي محتاج لمال فبياخد المال وبيرهن عليه حاجة، يبقى عندي الراهن، وعندي المرتهن اللي هو هذا الرهن، أو حنسمي المرتهن الذي يأخذ المال. يبقى في راهن، مرتهن، مرتهن، بدل ما نلخبطه راهن ورهن ومرتهن. المرتهن اللي هو آخذ هذا الرهن، اللي بيأخذه، ارتهنه عنده، فهذا اسم فاعل من ارتهن، يعني أخذ من الثاني رهنا فصار عنده. طيب يقول لنا ذهب الإمام أحمد إلى أنه يحق للمرتهن أن ينتفع بالمرهون. المرتهن اللي هو أخذ الرهن ينتفع بالرهن اللي هو المرهون، إذا كان هذا المرهون إيه؟ مركوبا أو محلوبا. يبقى مش هياخد مثلا غويشة ذهب رهنا ويلبسها لمراته مثلا، مش هياخد الحاجة ما فيش عليه فيها نفقة ولا كلفة وبعدين يستخدمها، لا، ما يستخدمش الشيء إلا إذا كان شيء حيا لابد من الإنفاق على هذا الشيء الحي. ولذلك حيقول لنا ابن قدامة في المغني، فأما المحلوب والمركوب، محلوب ناقة بقرة، مركوب هيركب الشيء الجمل، هيركب الناقة، فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك. نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن إسحاق، واختاره الإمام الخرقي صاحب المختصر، وهو قول إسحاق ابن حنظلة، إسحاق بن راهويه يعني. وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناع من الإنفاق، أو مع القدرة على الأخذ في النفقة من الراهن واستئذانه، يعني كل هذه الأشياء أنه يجوز له فيها بقيدها بإيه، سواء أنفق المرتهن اللي عنده الرهن يعني على الجمل ولا على هذه الناقة ولا على هذه البقرة، مع تعذر النفقة من الراهن، الراهن مش قادر يصرف على الحاجات الحية بتاعته، سواء أنه كان غائبا أو امتنع رفض مش هندفع حاجة، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن، يقدر وبعدين لسه هروح له لغاية بيته عشان أقول له هات النفقة هأكل بقر إيه وعمل إيه، لا أنا أكلها من عندي وأشرب اللبن بتاعه. احتدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده في صحيح البخاري، قال لنا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يبقى هنا الجمل مرهون، يبقى الذي يركب مين اللي حيركب؟ هو اللي ينفق عليه. إذا كان المرتهن حيركب عليه يبقى يلزمه النفقة عليه. لبن الدر كذلك يشرب بالنفقة، إذا كان لا ينفق عليه فليس له أن يشرب اللبن بتاعه، إذا كان لا ينفق عليه فليس له أن يركبه. طيب ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا ذهبت الأحناف إلى عدم جواز الانتفاع بالمرهون من قبل المرتهن، قالوا لا يجوز له أنه ينتفع به، ولم يعملوا بظاهر الحديث، قالوا ورد على خلاف القياس. حتى ولو ورد على خلاف القياس، عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيهما أولى وأيهما أول، الحديث ولا القياس؟ القياس جاء بعد ذلك، فكان العمل بالحديث، فما عمل به الصحابة يلزمنا نحن أن نعمل به أيضا حتى ولو خالف القياس. قال الأحناف ورد على خلاف القياس من وجهين، أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، هذا الأصل في القياس فعلا، غير المالك ليس له أن يركب ولا يشرب بغير إذنه. طيب لو أذن فله ذلك، طب لو لم يأذن، لو لم يأذن نقول أنفق عليه. طيب ما أنفقش عليه، سيبه يموت من جوع الجمل ولا الناقة، نقول للذي عنده، هذا الأرفق بالاثنين، أنفق عليه وبقدر نفقاتك اركب، بقدر نفقاتك اشرب من اللبن بتاعه. الثاني عند الأحناف يقول تضمين ذلك بالنفقة لا بالقيمة، يعني عايزين يقولوا التضمين بالنفقة النفقة تقل وتكسر، والأصل إنه التضمين يكون بالقيمة، القيمة بتاعتها قد إيه. قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها. ابن عبد البر مالكي، كأنه يقول بمذهب مالك رحمه الله في ذلك أن الأصول المجمع عليها، نقول الحديث أصل بذاته، فلو خالفته أصول خلاص عملنا بها، لكن هو مش عايز يقول أصول اللي بيخترعها العلماء، اللي بيقول ده أحاديث تانية دلت على خلاف هذا فتدل على أنه منسوخ، اللي هي إيه؟ قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، لا تحلب أداء، نقول هذا أصل، لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، يعني إذا مررت على مكان فيه ماشية هنا ليس لك أنك تروح تحلب بقرة تحلب من غير إذن. لكن جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في الطريق في صحراء مثلا ومر بماشية إنسان، وهذا الإنسان اللي في الصحراء يمكن حيهلك من الجوع والعطش، يقوم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادي على صاحبها: يا صاحب الغنم، يا صاحب الإبل، ينادي عليه ثلاثا، فإن لم يجد أحدا فجاز له أن يشرب، يحلب ويشرب ولا يحمل معه شيئا، يبقى حتى لا يموت من العطش ولا يموت من الجوع جاز له ذلك. يبقى الأصل أنها لا تحلب، وإلا لما أمر بالاستئذان يستأذن في البداية وينادي على صاحبها، لكن إذا كانت الضرورة هنا يبقى الضرورة تبيح المحظور، وده اللي ذكره في الحديث الآخر الذي ذكرناه. ذهب الشافعي إلى ما ذهب إليه هؤلاء واحتد بحديث الرهن مركوب ومحلوب، يعني الشافعي رأى أنه ليس من حق المرتهن أنه يركب ولا يحلب. طيب أمال الحديث إيه معنى عنده؟ قال في الأم: ولا يمنع مالك الدابة من كرائها وركوبها. وإذا كان في الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه. يبقى هو أول الحديث على إيه بقى؟ قال لك إنه اللي يشرب ويركب الراهن نفسه، صاحبه هو الذي يفعل، وهنا محدش حيمنع صاحبه من ذلك، لكن الأمر إذا صاحبه لم ينفق عليه، فهنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على ذلك. طيب قال الإمام الشافعي: يشبه قول أبي هريرة اللي هو الرهن مركوب ومحلوب، أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها، فرجع الحديث على الراهن مش على المرتهن، مش على المرتهن. هذا كلام مش يبقى هنا الشافعي ومالك على انه لا يجوز الانتفاع، وكذلك قبلهما الامام ابو حنيفه. وتاول الحديث على شيء اخر، الامام الحافظ ابن حجر ذكر في الحديث هنا الذي رواه البخاري لفظه: على الذي يركب ويشرب النفقه. ده في البخاري، قال لنا الحافظ ابن حجر وهو شافعي، قال: كائنا من كان الذي يركب، يعني كائنا من كان إيه؟ كان الراهن، كان المرتهن، كائنا من كان، يدا يدا. وفيه حجة، ده كلام الحافظ رحمه الله، لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، ورجحه وذكر الاعتراضات اللي عليه والرد عليها، والآخر ذكر كلام الموفق في المغني يعني مثبتا لذلك. قال: نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق. نفقة الحيوان واجبة، يعني هو رهن عند هذا الآخر حيوان، رهن عنده حبة فراخ، رهن عنده حبة بط، طيب دول إذا ما جاب لهمش الطعام بتاعهم حيموتوا، يبقى المرتهن حيأكل البط ويأخذ منه بيض بقدر الذي أطعمه، يبقى هو الذي ينتفع بذلك. قال: نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك. قال لنا وقصد لنا قياس تاني بقى: كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، هذا قياس صحيح. لذلك هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها إلا ما أخذته هي من ماله بغير علمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال بناء على ذلك المرتهن الذي عنده البط، اللي عنده الفراخ، اللي عنده البقرة، اللي عنده الغنمة، محتاج النفقة وصاحبها لا ينفق عليها، يبقى هو ينفق عليها ويستفيد من البيض بتاعها، يستفيد من اللبن بتاعها بقدر النفقة التي أنفقها عليها. مسألة أخرى: إذا وجد سلعته عند مشتري مفلس لم يؤدي ثمنها فهل يحق له أن يأخذها؟ ودي مسألة ذكرناها قبل ذلك. وذهب الشافعي إلى أن من وجد متاعه عند من اشتراه ولم يدفع ثمنه وأفلس يحق له أن يأخذه بعينه، يأخذ المتاع بتاعه بعينه أو يأخذها بعينها. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، حيث في الصحيحين يبقى على ذلك إذا وجده بعينه عند المفلس، بس في رواية أنه لم يأخذ من ثمنه شيئا، فإذا أخذ من ثمنه شيئا يبقى هو أسوة الغرماء. ذهب الأحناف لأنه ليس له رجوع بل يكون أسوة الغرماء، وقلنا الصواب العمل بحديث النبي صلى الله وسلامه عليه لأنه لا يعارضه شيء في العمل به. ثالث حاجة في كلامهم في الحديث أو في السنة قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني خبر الواحد يكون مكلف خبر الواحد، قال لنا أن في أشياء في خبر الواحد، إذا كان خبر الواحد مرسلة أو إذا كان الخبر مرسلة، إذا خبر واحد خالف القياس خبر الواحد فيما تعم به البلوى إنكار الراوي له أو عمله بخلافه. هنا دي ثالث واحدة، قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، المعنى يعني حاجة كل الناس يحتاجون إليها أو أغلب الناس يحتاجون لمثلها، وبعدين يروها واحد بس، الله فين بقية الصحابة ما عرفوش هذا الشيء؟ هنا حيفتح باب التعنت بقى، أنه لو كان هذا مشهورا كان كل الصحابة رواه. هنا نقول قد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ويكون كلامه موجها للجميع، فينقل الواحد ما لا ينقله غيره، النظر في ثقة هذا الإنسان الذي روى. الصحابة كلهم عدول، ولذلك لما يروون الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نقبله، لأن الله صدقهم بقوله أولئك هم الصادقون أولئك هم المفلحون. جمهور الأصوليين منهم الشافعي وأصحاب الحديث أيضا إلى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوسة طالما صح مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا. ذهب أبو الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية وجميع المتأخرين من الحنفية إلى رد خبر الواحد وعدم العمل به فيما تعم به البلوى، بناء على ذلك حيترك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون اللي رواها راويا واحدا، وحتلاقي إنهم حيتناقضون في ذلك، يعني في أحاديث تعم بها البلوى ويرويها واحد ويأخذون بها وأحاديث أخرى لا يأخذون بها، يبقى الأمر هنا مش راجع لأنه خبر واحد ولا غيره، الأمر أنهم نظروا اجتهد الإمام في كذا فأخذوا باجتهاد الإمام في ذلك. طيب نشوف الكلام اللي فيها. القائلون بالعمل به منهم جمهور العلماء، فيهم مالك، فيهم الشافعي، فيه الإمام أحمد، إلى أنه يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. طيب دليل النصوص، ما فرقتش بين ما تعم به البلوى، عرفت ما تعم به البلوى معناه أن حاجة يحتاجها الناس، كل الناس أو أكثر الناس، الكلام عن الوضوء، كلام عن الصلاة، الكلام على المسح على الخفين، الكلام على رفع اليدين في الصلاة، الأشياء يحتاج إليها الناس تقوم بها عبادتهم، تقوم بها حياتهم ومعاملتهم، وبعدين يرويها واحد فقط، لا يلزمنا هذا الشيء. ليه؟ لأنه أمرنا الله عز وجل بطاعة الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى أمرنا أن نطيع الله في إيه؟ فيما جاء من كتابه وما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما فرق لناش بين أنه الحديث هذا حديث أحد ولا حديث رواه التواتر. إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، الصحابة أجمعوا على ذلك، من ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر 40 سنة، 40 سنة مخابرة، المخابرة اللي هي حنقوله إيه؟ مزارعة، هي نفسها المخابرة، بس يمكن يفرقون إن المخابرة إن الراجل اللي جاي يخابر هو اللي بيجيب البذرة لأنه أعلم، لأنه طالما هو فلاح وبيفهم حيجيب التاني، حيديله الأرض وده حيجيب البذرة وبذرها وبعدين يطلع الزرع وبعدين ده نصه وده نصه. مثلا ابن عمر قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى لو روى لنا رافع بن خديج، رافع بن خديج صحابي فاضل يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا، ورافع بن خديج سمع هذا الحديث كما ذكرنا قبل ذلك من عمه ظهير ابن خديج، يبقى هنا أو ابن أسيد، رافع يروي عن عمه ظهير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا، انتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة، واللي رواه واحد، والصحابة عملوا كذا، قال فانتهينا، ما قالش انتهيت أنا بس، ولكن قال فانتهينا، يدل على أن الصحابة إجماعهم على العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء رواه واحد أو أكثر، لأن هذا رواه رافع بن خديج عن عمه. ومن ذلك أيضا رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، يعني الرجل جامع أهله ولم ينزل، ما خرجش منه مني، فكانوا يرون العمل على ما كان قبل ذلك أنه لا يلزم. في حديث سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما، فكانوا يعملون بذلك، لغاية ما ذكرت عائشة رضي الله عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا، فأخذوا بما قالته عائشة وتركوا الماضي، علموا أنه منسوخ. المعقول، ما قالوش واحدة بس اللي روت هذا الحديث، المعقول يعني الدليل العقلي على ذلك، قالوا أن الراوي هذا ثقة وعدل، وهو جازم بالرواية فيما يمكن صدقه، يعني شيء أنه والله كلامه ما يتقبلش ليه، وذلك يغلب على الظن صدقه، فوجب تصديقه أن هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الشيء فيما يغلب على الظن أن هذا لم ينسى، لا، هذه وقعة تكثر بها البلوى، يبقى على ذلك يقبل ما قاله، هذا أفضل من القياس. قالوا لأن القياس حيكون اجتهاد وأنه أضعف من خبر الواحد، يبقى هنا يقبل خبر الواحد، قالوا القياس يقبل فيه مع أنه أضعف من خبر الواحد، فلا أن يقبل فيه الخبر أو لا. يبقى هنا إذا كان القياس بننظر في هذا الذي قاله مقبول عقلا ولا ليس مقبول عقلا، قالوا حننظر بالعقل الراوي عدل وثقة، الراوي جازم بالرواية، هذه الرواية يمكن الصدق فيها، يعني العقل لا يحيل أن هذا يكون الكلام ده كلام صدق، كلام مقبول عقلا، وذلك يغلب على الظن صدقه فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى، يعني حين يخبر الصحابي بشيء لا تعم به البلوى قالوا نقبله، قالوا هذا زائد أن القياس يقبل فيه مع أنه أضعف من خبر الواحد، فلا أن يقبل فيه الخبر أو لا. القياس حين يتكلم الإنسان وما عندهش نص فأخذه، وحين ينظر للأخبار نقول النصوص من القرآن، النصوص من السنة، الإجماع، بعد ذلك القياس، هذا أضعف من خبر الواحد، فإذا تقدم خبر الواحد وتعارض مع هذا القياس بفرض التعارض يقدم خبر الواحد. الذين لم يقبلوا خبر الواحد هنا اللي هم الأحناف، جميع المتأخرين من الأحناف، قالوا العادة تقتضي استفاضة ما نقل أو ما تعم به البلوى، يعني عايزين يقولوا إن هذا الذي نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب حاجة الناس كلها يحتدوه بس هو ده اللي يروي، وبعدين يقوم يقولوا إيه إنه لئلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة، إذا كان يتعلق بالصلاة من غير شعور به، فلما لم ينقله إلا واحد مع توافر الدواعي على نقله دل ذلك على كذب. هذا الكلام كلام فظيع جدا، كلام فظيع جدا، كذب مين؟ الصحابي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أو غفلته، أي أو غفلته أو نسخ ما رواه. هنا النسخ يحتاج لمعرفة الزمان دائمتا ودائمتا، أما كذب أو غفلة هذا كلام فيه سوء أدب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن قصدوا ذلك، ويعني لعلهم يقصدون من بعدهم، إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الله أولئك هم المفلحون وأولئك هم الصادقون، هنا أن يفترض فيه الغفلة والكذب هذا بعيد، هذا كلام يعني فيه سوء أدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد قائله ذلك. طيب نشوف أثر الاختلاف ونذكر أمثلة من ذلك. قالوا نقض الوضوء بمس الذكر، هذه من الأشياء اللي يختلف فيها العلماء، الجمهور منهم الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه، قالوا مس الذكر يعني الإنسان مس الرجل مس ذكره بيده وهو على وضوء، هذا نقض الوضوء، مس الذكر باليد ناقض الوضوء. الشافعي يقول باطن الكف، مالك يقول يشترط اللذة أو العمد. طيب الأحناف يقولوا إيه؟ يقولوا لا ينقض الوضوء. احتدوا اللي هم جمهور العلماء بحديث بصرة بنت صفوان الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قالوا في الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر، مجموعة رواه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأحناف قالوا إيه؟ قالوا غير ناقد للوضوء. ليه غير ناقد؟ احتدوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه. هنا بقى نقول معذورين، مش دي القضية بتاعتنا. هنا بنقول طالما حديث عرضه حديث يبقى على ذلك له عذر في أنه رد هذا وأخذ هذا، رجع واحد من الاثنين لهم عذر في ذلك، وهذا ليس من قبيل أنه رد الحديث بدماغه أو قال تعم البلوى بشيء، أو ما هو ما ردش بدماغه لكن قال بحديث آخر. وبعدين الحاجة العقلية بقى اللي هي البلوى دي اللي هيتكلم عنها، هيقول لنا ذهبت الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، واحتدوا بحديث طلق ابن علي، هذا صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من مس ذكره هل عليه أن يتوضأ، فقال لا، هل هو إلا بضعة منك، هذا حديث يعارض الأولاني في يتوضأ من مس الذكر، هذا قال لا. هنا نقول الجمع متعين ما أمكن، الجمع بين الحديثين يتعين طالما نقدر على الجمع قبل ما نلغي واحد، لأنه الجمع بين الحديثين عمل بالإثنين، النسخ إلغاء الواحد من الإثنين، يبقى هنا نقول يعمل به ولا لا يعمل به. إذا قدرنا على الجمع هذا أولى من أن احنا نرد الحديث. طيب الأحناف ردوا حديث بصرة بنت صفوان بإيه؟ قالوا خبر واحد وتعم به البلوى، بس لاحظ مش ردوا بس مش بالكلام بالدماغ، ولكن أخذوا بحديث آخر. طيب الحديثان، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن من طرقه وهذا حديث حسن من طرقه، النظر يا نجمع بين الحديثين يا نرجح واحدا من الاثنين. فلذلك العلماء الجمهور رجحوا حديث بصرة بن صفوان، الأحناف رجحوا حديث طلق ابن علي. يبقى هنا مقام الترجيح، الأحناف رجحوا بإيه والجمهور رجحوا بإيه؟ الجمهور رجحوا بأن الحديث وإن كان في إسناده شيء، ولأنه رواه الإمام النسائي أيضا، وقال هشام بن عروة روي هذا الحديث لم يسمع من أبيه هذا الحديث، عروة بن زبير، هشام لم يسمع من أبيه عروة بن زبير هذا الحديث، كان يسمع من حد تطمين الحد الثاني الذي رواه، فبناء على ذلك كان إشارة من النسائي لتضعيف الحديث. طيب الأحناف قالوا إيه؟ ضعفوا هذا الحديث وصححوا حديث طلق ابن علي. السرخسي يقول حديث بصرة لا يكاد يصح، فقد قال يحيى بن معين ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، يعني حديث بصرة بنت صفوان، كأنه أخذوا كلام يحيى بن معين في أن هذا الحديث لا يصح، والراجح أنه الحديث حديث حسن. السرخسي يقول وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى ينقله أحد منهم، هنا والله مش شرط يقول قدام كبار الصحابة حتى ينقله، ولكن سألته المرأة فقال، هو يعني يستبعد ذلك، طالما ثبت عندنا نقول الإثبات مقدم على النفي. هو عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، ويعني ما الأشى المرأة اللي يحكي لها هذا الحديث، أنا إذا سألته المرأة أجابها، وهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الحديث طالما سئل عن الشيء، امرأة سألته فأجاب، أو سأله إنسان في وجود هذه المرأة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة نقلت ذلك، وهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من عذراء في خدرها لا يمنعه من تبليغ الحق إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه. طيب حديث طلق ابن علي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، قال هل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك أو منه. يبقى هنا الحديث طالما أنه حديث العلماء ذكرين فيه، البعض صحح والبعض ضعف، نشوفه هتلاقي الشيخ الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار يقول إن هذا حديث لا يقاوم حديث بسرة بنت صفوان. هذا الحديث ليه لا يقاومه؟ قال لأسباب، منها نكارة سنده وركاكة روايته. هنا الركاكة، فين الركاكة فيها؟ هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ فين الركاكة الموجودة فيها؟ قال الشافعي رحمه الله: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه. هذا كلام منطقي، إنه طالما إن حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقعد بقى نقول إنه حديث ركيك وحديث كذا، لما في الكلمة نفسها حديث في كلام في فقه، وإنه الإنسان فرجه مضى منه، بضعة منه، قطعة من الإنسان، قطعة من الإنسان اللي فيها إنه يقال إنه ركاكة. هذا فيها شيء من النظر في الكلام اللي فيها. الشافعي نظر للحديث من ناحية الإسناد، الشافعي من علماء اللغة، ولغة الشافعي لغة وحجة، وما تكلم الشافعي عن لغة الحديث إنه حديث ركيك ولا غيره، ولكن الإسناد الذي عند الشافعي يقول إن الحديث جاء من طريق أيوب بن عتبة قاضي يمامة ومحمد بن جابر السحيمي عن قيس بن طلق، وبعدين ذكر إن أيوب ومحمد ضعيفان عند أهل العلم. بناء على ذلك رد هذا الحديث. الشيخ الألباني ذكر الحديث في الإرواء وقال لنا إن هذا الحديث بالجملة في إنه حسن يعني أو صحيح، حديث صحيح. قال صح الحديث روى أبو داود والنسائي وغيره، وقال إنه حديث صحيح. في حديث بصرة بنت صفوان ذكره الشيخ الألباني وقال الحديث حديث حسن صحيح المتن، صحيح المتن. طيب نرجع تاني، يقول لنا المبارك فوري في تحفة الأحواذي: الراجح المعول عليه هو أن حديث بصرة بنت صفوان وحديث طلق كلاهما صحيحان، صحيحان. وجنح هو إلى الترجيح، طالما الحديثان صحيحان وإن نقدر نجمع من الأحاديث بين الأحاديث الأولى العمل بكليهما من رد أحدهما، لكن هو المبارك فوري رأى إنه حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثي، يعني عايز يقول هذا صحيح وهذا أصح، يبقى نأخذ بالأصح ونترك الصحيح، أو هذا صحيح وهذا حسن عنده فيقول. أما القول بأنه منسوخ قال لا، هذا يحتاج لمعرفة الدليل. ابن حبان حاول إثبات النسخ في ذلك فقال والله إنه طلق ابن علي جاء عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، خمسة من بني حنيفة ورجلا من بني ابن ربيعة، أو ستة نفر خمسة من بني حنيفة ورجلا من بني ابن ربيعة، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، بيع كنيسة يعني في أرضهم، واستوهبناه من فضل طهوره عليه الصلاة والسلام، يعني طلبوا منه أن الوضوء بتاعك ناخد من هذا من ماء الوضوء، فقال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم. اسمها إيه؟ بيع مش بيع، بيع هذا من البيع، مرة من البيع اسمها بيع، لكن هذا اكسروا بيعتكم، ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مسجدا، واتخذوا هذا المكان يعني مسجدا. قال حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا. قال ابن حبان فهذا بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد خدومه ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة، يعني عايز يقول إن هذا الحديث قالوا في أول الهجرة وأبو هريرة أسلم سنة 7، يبقى أبو هريرة سمع الذي بعد ذلك. هنا قد يكون، قد يكون، وقد يكون أبو هريرة سمع ممن سمع قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون طلق جاء بعد ذلك. الترجيح يحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك، لكن الراجح في ذلك أنه يعمل بالحديثين على ما قال الإمام مالك رحمه الله، إنه إذا مس الإنسان فرجه بشهوة، بشهوة يبقى يعيد الوضوء، إذا كان بغير شهوة يعني ثيابه حصل منه مس من غير قصد فالراجح أنه لا ينقض وضوءه ويعمل بالحديثين في ذلك. من ذلك الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة، الإمام الشافعي يقول لابد من الجهر بالبسملة فيها، غير من الأئمة الثلاثة يقولوا أنه لا يجب قراءة أو الجهر بها، ولكن تسر، لأنه جاء في حديث أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعي يحتج بالحديث اللي في نصلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، يعني في الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، السورة اللي بعدها ما قالش. قال حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع من ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت، فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين هوى ساجدة. طيب، يعني البعض من المهاجرين كانوا موجودين فقالوا له أن أنت ما قريتش بسم الله الرحمن الرحيم ليه في السورة اللي بعد الفاتحة، وهذا رواه الإمام الحاكم وصححه. إنما هذا قول المهاجرين، مين فيهم من حضر منهم؟ لكن أنس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يبدأ القراءة بالحمد. الشافعي يؤول ذلك يقول يعني أنه سورة الفاتحة يعني يستفتحون القراءة، مش معناها ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم. لكن جاء أيضا عن أنس صحيح مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يشكل على ما يقول الشافعي رحمة الله عليه، وهنا لم أسمع أحد منهم يقرأ، يبقى الفاتحة بقى على ما قاله الشافعي، لا، لم يسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن، يعني جهرا يجهر بها. وفي رواية صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يقال إنه طالما ثبت الأثر فيعمل به ولا ينظر إلى ما تعم به البلوى ولا لا، لأن البعض حيقول يعني بس أنس بس اللي روى هذا الشيء وفين الباقي، نقول أنس مثبت، والباقي إذا كانوا نفاء نقول المثبت مقدم على النافي. من ذلك رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع، حيث قال في نفس الذي ذكرناه في ذلك. كذلك ثبوت هلال رمضان، يبقى هنا في رفع اليدين عند الركوع ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وثبت في حديث ابن مسعود أنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه، هذا فعل منه ولعله نسيه فلم يرفع يديه. وهنا فرضنا أنه قال لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يبقى على ذلك نقول هو نافي. لكن ابن عمر أثبت ذلك وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله من حمده، فكون يقول كان يفعل ذلك، يبقى هنا هذا مثبت. وابن مسعود كان يصلي، هذا مجرد منه فعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، واحتمال النسيان وارد، يبقى المثبت مقدم على النافي. يبقى حيتقال في هلال رمضان ما يقال في هذا الشيء. آخر حاجة اللي هو رد الحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلافه، الوقت بيخلص مننا فمش هنلحق نقولها، لكن يلزمكم أن أنتوا تقروا هذا الكلام. إنكار الراوي، إذا أنكر الراوي هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل إنكاره؟ إذا أنكر الحاجة الذي هو رواها قبل ذلك أو عمل بخلافه، هل عمل بخلافه يلغي هذا الحديث؟ يقول لنا ذهب الإمام الشافعي ومالك لأنه لا يقدح في الخبر، يبقى العمل بإيه؟ بما رواه لا بما رآه. الأحناف ورواية عن أحمد إلى أن العمل يسقط به طالما الصحابي عمل بخلافه أو رد هذا الذي قاله، وهنا مش الصحابي بس، الصحابي أو من بعده أو من بعدهم. طيب، الذين أثبتوا الشافعي والمشهور في عن الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام مالك رحمه الله احتجوا بحديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وبعدين قام من ركعتين أو صلى ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم وقام يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فنداه ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فنظر للصحابة قال أكما يقول؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع للصلاة وبعد أن خلص صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم صلى الله عليه وسلم. طالما إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتأتي النصوص من خلاله عليه الصلاة والسلام وحصل إنه نسي عليه الصلاة والسلام، مع إن الصحابي ذكره فنسيت، قال لا لم يكن، قصرت الصلاة، صلبت رباعية بقت ركعتين، قال كل ذلك لم يكن، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فعلا. ولما يقول كل ذلك لم يكن يعني في حسباني أو في حسباني، فلما ثبت ذلك من كلام الصحابة قام وأتى بالباقي، فدل على أنه الإثبات يقدم على النفي. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم نافيا، لذلك كان ذو اليدين مثبتا، الصحابة وافقوا على ذلك، يبقى الإثبات يقدم على النفي. يبقى هنا الذي ينكر الحديث من باب أولى أن نقول هو هذا ناسي. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، يبقى هذا من باب أولى أن يكون ناسي. وكون ينسى صلى الله عليه وسلم هذا تشريع من الله عز وجل حتى يتعلم الناس كيف يصنعون إذا نسوا. ثاني حاجة، إن النسيان من المروي عنه محتمل وكذلك من الراوي. إذا كان المروي عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه النسيان، يبقى هنا الراوي يحدث هذا. طب إذا كان الرواة كل واحد منهما عدل ثقة، فكان مصدقا في حق نفسه. الراوي وشيخه، الشيخ روى حاجة وبعدين نسيها، الذي سمعها ذكرها، يبقى هنا يعمل بإيه؟ إما الشيخ جاحد لما قاله الراوي، أو إنه بيقول لك لا أنا مش فاكر أنا قلت هذا الشيء، مش فاكر، يبقى المثبت مقدم على النافي. ويحتدون بذلك بما جاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذه القصة، سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه أبو صالح زكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، بعد ذلك نسي الراوي وهو سهيل بن أبي صالح هذا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تلميذه اللي هو ربيعة روى عنه ذلك، فقال لا أذكر أني حدثتك بذلك، ومع ذلك صار يرويه بعد ذلك سهيل بن أبي صالح. يقول إيه سهيل بن أبي صالح؟ يقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذا هذه التقوى، إنه الراوي عدل والمروي عنه عدل. يبقى هنا لما الراوي ذكر والمروي عنه نسي، هنا قال إنه حدثني تلميذي عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يقول الحافظ العراقي رحمه الله كقصة الشاهد واليمين، إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيع عن نفسه يرويه لن يضيع. البعض الآخر من العلماء قالوا إنه إذا أنكر الراوي ما يرويه التلميذ، يبقى على ذلك العمل بإنكاره. قالوا إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار ابن ياسر ما رواه، يعني ذكرناها دي قبل كده، إنه عمر كان يفتي في خلافته أن الإنسان إذا فقد الماء وهو في سفر لا يصلي حتى يجد الماء. فعمار بن ياسر ذكر له وقال أما تذكر إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال عمار إن شئت لم أحدث به. هنا عمر أنكر وعمار أثبت، الحجة في المثبت وليس في النافي. ولذلك عمر قال إن شئت لم أحدث به، فقال عمر رضي الله عنه قال لعمار، عمار بيقول له لو عايز ما حدث به، فعمر قال لا وإنما نوليك ما توليت، اللي انت بقى قلته كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. يبقى العمل يكون حتى لو أنكر الشيخ طالما التلميذ ثقة يعمل بقوله. الحصة كده انتهت عندنا، يبقى كفاية علينا فيها، لكن أنت ملزم بقراءة الباقي، وهي الباقي سهل مش هيخرج عن القاعدة التي ذكرناها، وإن شاء الله يكون الامتحان سهلا، وحيكون الامتحان عبارة عن أسئلة صح وخطأ، وإنه ملء فراغات أو إنه حاجات أنت تكملها يعني زي ما جاء في المرة اللي فاتت. وأرجو إن شاء الله يكون حاجة سهلة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.